حالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 58 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام المؤلف في شرحه لهذه العقيدة الطيبة في باب الإيمان، وهو شرح كلام الإمام الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ذكر اختلاف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان وكيف أنهم اختلفوا اختلافا كثيرا، وبين مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكلمة المشهورة: الإيمان قول وعمل. وكلمة قول تعني قول القلب وهو تصديقه، وتعني قول اللسان وهو الإقرار، والعمل تعني عمل القلب أعمال القلوب وتعني أعمال الجوارح. فالإيمان هو التصديق الكامل، الإيمان هو التصديق الكامل، ولا يكون التصديق كاملا إلا إذا كان مصدقا بقلبه ومصدقا بلسانه ومقرا، وتصدق الجوارح ما نطق به اللسان واستقر في الجنان. وعلى ذلك فكلمة التصديق، إن قلنا إن الإيمان بمعنى التصديق هو التصديق الشامل الذي دل، ليس التصديق اللغوي، وإنما التصديق الإيه؟ الذي دل عليه الكتاب والسنة المطهرة. فكان الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان. وتتعدد الأقوال عند أهل العلم، أحيانا يدخلون النية فيقولون قول وعمل ونية، فهذا يكون من باب ماذا؟ من باب ذكر الخاص بعد العام، فيبينون أن النية لا بد منها، وإلا فمن لم يذكر النية يقصد أو هو يريدها في قوله قول وعمل، لأن النية من أعمال القلوب، فالنية داخلة في عمل القلب. وكذلك من قال والسنة، لأن الإنسان الذي يقول إن الإيمان قول وعمل، فإن العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ألفاظ وردت على ألسنة السلف، ولكنهم ما اختلفوا في المعنى، وإن جاء الاختلاف في الألفاظ فكل يدلل على ما يعتقد ببعض هذه الألفاظ. أما اعتقاد السلف فكان واحدا، فالإمام كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل من أعمال القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل هذه أعمال قلوب. الذين يقيمون الصلاة، ومما والصلاة عمل ونية وقول، مش كده ولا لا؟ يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والنفقة تكون عمل بدني ومالي، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول شعب الإيمان، شعب الإيمان يبين أنها عددها قدرها، الإيمان على 74 شعبة، على 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وهي ليست كلمة باللسان وفقط، فإن كانت باللسان وفقط كانت قولة منافقة، قولة المنافقين، مش كده ولا لا؟ ولكن لابد من أن تكون هذه. ولذلك قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في موافقة ما على اللسان ما في القلب، وإلا فإنه حينما يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هل هم كذبوا في كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ أبدا، وإنما كذبوا في اعتقادهم لما ينطقون به، تمام؟ ولذلك قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون. واضح؟ فمن هنا بين أهل العلم أن مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وجدنا الأحناف يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، ولم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وإنما يوجبون الواجب ويجعلون الفرض فرضا، والواجب واجبا، والمستحب مستحبا، والمحرم محرما، والمكروه مكروها، والمباح مباحا. والإنسان الذي يرتكب كبيرة يكون في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ويدخل النار من شاء الله له أن يكون من أهل النار طالما كان من الموحدين ووقع في الكبائر ولم يتب منها، وشاء الله أن يعاقبه، فهذا في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى، فإن شاء الله أن يعذب عذبه، ولكنه لا يخلد في النار. هذا هو مذهب أهل السنة ومذهب الأحناف كذلك، ولا يكفرون بالكبيرة، ولا يخلدون أصحاب الكبيرة في النار كما يقول الخوارج والمعتزلة. وكذلك يقولون إن صاحب الكبيرة في مشيئة الله، كل هذا من أقوال أهل السنة والجماعة، وهذا ما دعا البعض إلى أن يقولوا إن مذهب الأحناف أو خلاف الأحناف مع أهل السنة والجماعة خلاف في اللفظ وليس في المعنى، وهذا ما رددنا عليه في اللقاء الماضي، لأن الشارع ينحو هذا المنحى اللي هو يقول إن الخلاف بين الأحناف وبين أهل السنة والجماعة خلاف لفظي، وبينا سابقا أنه ليس خلافا لفظيا، هناك بعض الاختلافات اللفظية، وهناك بعض الاختلافات، وهناك بعض الاختلافات المعنوية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال الشيخ المؤلف: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. حينما يقول لا خلاف بين أهل السنة، هنا يدخل الأحناف ويدخل مرجئة الفقهاء في قوله بين أهل السنة. خذوا بالكم من الكلام ده، هو هنا لأن الفقرة اللي فاتت، الفقرة اللي فاتت سنقرأها سريعا، ونحن قد سبق لنا أن شرحناها الفقرة السابقة كله. يقول: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، يعني في الصورة يعني لفظي، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، هي لازمة لإيمان القلب على قول مين؟ على قول الجماعة أهل السنة والجماعة، قول جمهور أهل السنة، أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نزاع لفظي، يعني كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، تلزم إيمان القلب وليس جزءا منه، ده قول مين؟ اللي هم الأحناف، آسف أنا أخطأ، هذا قول مين؟ قول الأحناف، إنه لازم لأعمال الإيمان ولكنه ليس جزءا من أجزاء الإيمان، بعكس أهل السنة بيقولوا إنه جزء من إيه؟ إنه جزء من الإيمان، لأن الإيمان عندهم قول وعمل، فالعمل جزء من الإيمان، واضح؟ يقول أو جزء من الإيمان، يعني كقول أهل السنة أو الجمهور مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي، يعني الاختلاف يكون نزاع لفظي، لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكثير ذلك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقط يعني لم يستدلوا بقضية إن الإمام قول وعمل فقط، وإنما وإلا لو قيل له أو لو قالوا إن الدليل على تكثير ذلك الصلاة أن الإمام قول وعمل، نقول ما معنى عمل؟ هل يلزم جميع الأعمال المفروضة؟ لم يقل بذلك أحد من أهل السنة، لأن النزاع معروف بالإيه؟ في مسألة الأركان الأربعة، النزاع معروف عند أهل السنة والجماعة في تكثير تارك الإيه؟ الأركان الأربعة، هذا أمر معلوم ومشهور عند أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حينما يقول والقائلون بتكثير تارك الصلاة هل استدلوا بهذا الأصل فقط؟ قال لا، ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. ولذلك الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه لما بيتكلم في مسألة ترك الصلاة، المناقشة عنده مناقشة عقدية ولا فقهية؟ فقهية، مش كده ولا لا؟ بين راجع ومرجوح بالأدلة. يعني لما نيجي نتناقش في قضية تكثير تارك الصلاة، هل هذه المسألة تكون سمة من سمات الفرق بين أو السمة التي تميز أهل السنة والجماعة عن الفرق المنحرفة؟ أبدا. ولذلك هل وجدنا في كتاب من كتب أصول السنة أو كتب العقائد يقولون ونعتقد أن تارك الصلاة تكاسلا كفر؟ ما وجدنا هذا في كتب أهل السنة والجماعة، ولكن هذا نجده بأين؟ في كتب الفروع، كتب الفقه. واضح؟ يبقى الكلام فيه حينما يأتي أحد ويقول ونعتقد أن تارك الصلاة كافر، هذا الكلام ليس في أصول أهل السنة. واضح؟ لأن هذا الأمر موجود كخلاف بين علماء أهل السنة والجماعة. جمهور أهل السنة والجماعة على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، حتى الإمام أحمد بن حنبل عنده في المسألة قولان، واضح؟ عنده في المسألة قولان، ابن قدامة صاحب المغني يقول بعدم تكفير تارك الصلاة، ومن قبله أئمة من تلامذة الإمام أحمد، وهكذا. يعني نقصد أن هذه المسألة الذين كفروا تارك الصلاة لم يكفروه لأنه ترك العمل، وإنما كفروه لماذا؟ لأنهم ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، فأصبح الأمر من أمور الفروع. أما قضية ترك العمل كليا اللي بيقال عليه جنس العمل، دي لسه ما بنتكلمش فيها، عشان مش عاوزين حد ياخد كلامنا الذي لا نقصده على محمل من المحامل التي يعني لا نرغب أن يحمل كلامنا عليها. يعني لأن احنا لما نيجي نتكلم عن قضية جنس العمل فنتكلم فيها صراحة، فلا نريد أن يأتي إنسان ويأخذ من بين كلامنا شيئا لا نقصده. واضح؟ فيقول والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهي، ولم يوجد ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل معنى ذلك اننا كفرنا الزاني بدون استحلال للزنا؟ هل كفرنا السارق بدون استحلال للسرقة؟ ابدا، ما اخذنا بظواهر هذه النصوص، وانما هذه النصوص تقال هكذا من اجل التخويف ومن اجل ترهيب الناس عن الوقوع في هذه الجرائم الكبرى فهي كبائر. قال بعد ذلك ولا خلاف بين اهل السنة، يبقى يقصد مين؟ اهل السنة ومن ضمنهم الاحناف، والكلام واضح كما سيتضح. قال ولا خلاف بين اهل السنة ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل. يعني لو سألت مرجئة الفقهاء من الاحناف الذين يقولون الايمان قول يعني تصديق ونطق فقط ولا يدخلون العمل في مسمى الايمان، هل هؤلاء لو سألتهم وقلت لهم هل الله تعالى اراد من العباد القول والعمل ام اراد القول فقط؟ يقولون بل اراد القول والعمل، واهل السنة يقولون بل اراد القول والعمل. يبقى في اتفاق على دي ولا لا؟ في اتفاق. قد يقول قائل لا، ما احنا ما قلناش القول بس، ده ربنا اراد القول والاعتقاد والعمل. يقول لهم لا، ما احنا عاوزين نفهم اقوال اهل العلم واصطلاحاتهم، واضح ولا لا؟ فقال واعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان. ولذلك يبقى لو رجعنا الى كلمة التحاوط في تعريفه للايمان، يبقى عرف الايمان على انه قول فقط، واضح ولا لا؟ قول فقط، اللي هو ايه؟ القول، اعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان، هو ده القول. يبقى قول مش قول اللسان بقى. كلمة الايمان قول وعمل، القول يشمل ايه؟ امرين، تصديق القلب والاقرار باللسان. قال واعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند اطلاق قولهم الايمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد، اللي هو المطلوب من العباد اللي هو الايه؟ القول والعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الايمان ام الايمان احدهما؟ يبقى ده الخلاف. هذا المطلوب من العباد القول والعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله ربنا طلب من العباد وامره بالقول والعمل؟ فهل القول والعمل يطلق عليهما معا الايمان، ام ان كلمه الايمان تشمل احد الامرين اللي هو القول فقط؟ واضح؟ قال لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمل اسم الايمان ام الايمان احدهما اللي هو القول يعني وهو القول وحده، والعمل غير له لا يشمل اسم الايمان عند افراده بالذكر، وان اطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع، وهتيجي الادله بتاعت الامام ابي حنيفه بعد كده وادله مرجئه الفقهاء. ليه؟ لان الله يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ففصل بين الايمان وبين العمل الصالح. فهل العمل الصالح لا ينطبق عليه كلمة الإيمان؟ وإذا أطلق الإيمان كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيه؟ يعني صلاتكم إلى المسجد الأقصى، لأن الصحابة حينما نزل قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر، بدأ الصحابة يعني ينزعجون من هذا الامر ويقولون اخواننا الذين ماتوا وكانوا يصلون الى القبلة السابقة ما موقفهم امام الله تعالى؟ هل صلاتهم تبقى باطلة؟ طب واحنا صلاتنا السابقة اللي كانت في متجهين فيها الى المسجد الاقصى، هل هتنجد في صحائف حسناتنا هذه الصلاة التي صليناها لله تعالى ومتابعة لامر الله عز وجل؟ فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيه؟ يعني صلاتكم. فحينما يطلق على الصلاة لفظة الإيمان، يتكلم عن الصلاة لم يقل وما كان الله ليضيع صلاتكم، وما كان الله ليضيع صلاتكم، وإنما قال ليضيع إيه؟ إيمانكم. يبقى ذكر لفظة الإيمان بمعنى الصلاة، فهل هذا من باب المجاز؟ واضح ولا لأ؟ يعني اطلق عليه من باب المجال، ده كلام الامام الشافعي. يقول لكن هذا المطلوب من العباد اللي هو القول والعمل هل يشمله اسم الايمان ام الايمان احدهما؟ وهو القول وحده هو تصديق والإقرار، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع. يبقى عرفت محل النزاع بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، ما تتكلمش عن كل طوائف المرجئة، فإن هناك من المرجئة مرجئة والعياذ بالله يقولون كلاما خطيرا، الذين يقولون الإيمان والمعرفة فقط، كالجهمية هذا كلام باطل والعياذ بالله، فأدخلوا إبليس وأدخلوا فرعون في مسمى الإيمان أو في مسمى المؤمنين. فهنا يتكلم عن مرجئة الفقهاء. قال وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلب وأقر بلسان وامتنع بالعمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد. خذوا بالك الجملة دي جملة خطيرة جدا، وهذا الأمر يجعلنا دائما نتحسس مواقع أقدامنا حينما نستمع إلى عالم من العلماء ينقل الإجماع. وقضية الإجماع دي لو تفتكروا احنا كلينا فيها لقاء خاص نتكلم عن قضية ادعاء الإجماع، فما أسهل أن يدعي بعض الناس الإجماع. هذا الكلام لو نظرنا فيه ونظرنا إلى كلام الإمام الشارح نجد أمرا لا يغيب عن طلبة العلم، أن هناك خلاف بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة في تكفير الأركان الأربعة، تمام ولا لا؟ وأشهر هذه الخلافات أو أشهر خلاف هو الخلاف في تكفير تارك الإيه؟ الصلاة. جمهرة كثيرة من أهل العلم من السلف تكفر تارك الصلاة تكاسلا، ما بنتكلمش عن إيه؟ عن الجحود أو الاستحلال، بنتكلم عن التكاسل ترك الصلاة. ومع ذلك هو يقول وقد أجمعوا، وهو الجماعة دي متعود على مين؟ على أهل السنة كلهم، لأنه بيقول ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. فهنا يقول وقد أجمعوا، يبقوا مين؟ أهل السنة، على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه، فلم يأتي بعمل من أعمال الجوارح، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولمكم ولا لا، يبقى ترك جنس العمل كله صح، وامتنع عن العمل بجوارحه. أجمعوا على ماذا؟ أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد. بس عاوزين نقول أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه أنه عاص لله ورسوله لم يقل كافر. لو قال كافر يبقى هذا الكلام نقول نستدل ساعتئذ على ان الشيخ يكفر بترك ايه؟ جنس العمل، صح ولا غلط؟ لو قال كافر، لكنه قال عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد. طالما عاص مستحق الوعيد يبقى معنى ذلك انه مش كافر، تمام ولا لا؟ طيب السؤال، هل اجمع اهل السنة والجماعة على هذه الحلقة؟ لا. لماذا؟ لان هناك خلاف مشهور في ترك الاركان الاربعة تكاسل، واشهر خلاف من اهل السنة ترك الايه؟ الصلاة. فكيف نأخذ كلام الشيخ؟ هذا الكلام غريب. ومع ذلك للأسف يعني جميع النسخ، اول نسخة كان حققها الشيخ احمد شاكر لم يعلق على هذا الامر، يعني لدي نسخة الشيخ احمد شاكر لم يعلق على هذا الامر، الشيخ الالباني لم يعلق على هذا الامر، الشيخ عبد المحسن الدكتور عبد المحسن التركي وشعيب الارناؤوط لم يعلق على هذه الايه الجملة. امر غريب، خلي بالكم يعني انا مستغرب يعني لماذا لم يعقب احد عليه مع انه خطأ، وهذا الخطأ لابد ان يكون نكت عن قلم المؤلف. لماذا؟ لانه لسه من شوية قايل ايه؟ والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى، فمش معقول اقول هذا الامام الفحل الكبير يجهل الخلاف من اهل السنة في تكفير تارك الصلاة، صح ولا غلط؟ يبقى لابد ان احنا نقول ان هذه الجملة يعني سقط قلم من الشيخ يعني، او هل من الممكن ان يكون هناك سقط، لكن محدش قال انه في سقط في المخطوطات التي قاموا بطبع الكتاب عليه. ولكن عندنا قاعدة كل يؤخذ من قوله وإيه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية إنهم اجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد. هذا الكلام سواء قلنا بتكسير تارك جنس العمل أو لم نقل، إحنا بنتكلم هنا قضية أخرى، إن هذا الكلام ما فيش فيه إجماع. واخدين بالكم ولا لا؟ ليس عندنا إجماع في هذا الأمر، لأن عندي تكسير لتارك الإيه؟ الصلاة. ولا نستطيع كذلك أن نقول أن هذا أن نقول إن هذا هو مذهب الإمام المؤلف، لأنه بيدعي الإجماع على شيء غير حقيقي، يبقى هذا خطأ محض. واضح؟ يعني هو لو هنا يقول الراجح أنه لو صدق يبقى نقول ده مذهبه، لكن هو ادعى هنا الإجماع. ولذلك إحنا عاوزين برضه، والكلام ده بنقوله وبنلح عليه، إن قضية الاستدلال بالإجماعات مسألة يعني بتحفها كثير من الايه؟ من المخاطر. وذلك احنا بينا قبل كده قضية الإجماع، وإن حتى الإجماع عند هؤلاء العلماء مش الإجماع الأصولي اللي بيتكلموا عنه انه يقيني، ده الإجماع هيكون معظمه أو الغالب منه أو الصائب اللي هو ايه؟ عدم العلم بالمخالف. وده اللي قال عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من ادعى الإجماع فقد كذب. من يدريه؟ لعلهم اختلفوا. واضح؟ من استطيع؟ وبينا ان هذا الاجماع يستحيل وقوعه، وان وقع يستحيل نقله، يعني ان وقع يستحيل العلم به، وان علم من يستطيع ان ينقله؟ لا يعلم بهذا الاجماع الا الخالق سبحانه وتعالى. والناس ده في هذا العصر من يستطيع ان ينقل اجماعا عن اهل العلم في هذا العصر؟ قولوا الاول مين هم المجتهدين، لما تبقوا تعرفوا مين هم المجتهدين في هذا العصر بقولوا. وفي كل عصر لا احد يستطيع ان يعني يعرف جميع المجتهدين، بل كما قال الامام الشافعي رحمه الله، من الممكن انت تطلع عالم الى الثريا وغيرك ينزل من سبع ارض، هو يقول اعلم الناس والاخر يقول عنه ايه؟ اجهل الناس. يعني حتى المجتهدين لا يتفق الناس على معرفتهم او على الاعتراف لهم بالاجتهاد. فمسألة الاجماع مسألة محفوفة بالمقام، ولذلك لا نريد يعني ان نعلق عليها كثيرا. يقول لا يتم في من يقول ان الاعمال غير داخلة في مسمى الايمان، من قال في من يقول ان الاعمال غير داخلة في مسمى الايمان، اللي هم مين؟ المرجئة الفقهاء اللي هم الاحناف. من قال لما كان الايمان شيئا واحدا فايماني كايمان ابي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كايمان الانبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منهم. هذا الكلام يعني بينسب الى الاحناف، وللاسف ينسبونه الى من؟ الى الامام ابي حنيفه. وهذا الكلام يعني احنا هدفنا الدفاع عن الانسان الذي لم تثبت عليه او لم يثبت عليه القول. لو وجدنا احدا من الناس ينسب قولا لعالم من العلماء، وبالذات ان كان له لسانا، ان كان له لسان صدق في هذه الامه كالامام ابي حنيفه، يبقى لابد ان احنا نحرر اقواله ولا نثبت له الا ما ثبت عنه. هذا الكلام للاسف كثير من الاحناف ينقلونه عن الامام ابي حنيفه، فهل صح النقل عن الامام ابي حنيفه ولا لا؟ طيب، هناك كتاب اسمه كتاب العالم والمتعلم، ينسب للامام ابي حنيفه النعمان رحمه الله عليه، وهذا الكتاب اخرجه زاهد الكوثري وهو من الجهميه، بل قال عنه الامام الشيخ الدكتور محمد خليل الغراق رحمة الله عليه، قال عنه هو جهمي هذا الزمان، هو جهمي هذا الزمان، اللي هو مين؟ زاهد الكوثري، وكان حنفيا متعصبا، نشر رسالة للإمام أبي حنيفة في كتاب العالم والمتعلم. هذه الرسالة عبارة عن أسئلة يطرحها المتعلم وهو آخر واحد في سند الكتاب أبو مقاتل السمرقندي من سمرقند، ويجيب عليها العالم. يعني هي سؤال بين المتعلم والعالم. العالم أبو حنيفة والمتعلم مين؟ تلميذه اللي هو مين؟ أبو مقاتل السمرقندي. الكتاب ده فيه أشياء خطيرة جدا جدا نريد أن نبينها أولا، ثم نتكلم عن صحة الكتاب. احنا في أول شرحنا لهذا الكتاب الطيب المبارك إن شاء الله تعالى تكلمنا عن كتاب الفقه الأكبر وبينا عدم نسبته للإمام أبي حنيفة، وتكلمنا عن إسناد هذا الكتاب. سنفعل هذا بمشيئة الله تعالى كذلك مع هذا الكتاب. بس نعرف الكتاب الأول بيقول إيه. هذا الكتاب من أوله إلى آخره يقرر بدعة الإرجاء على مذهب المتكلمين لا على مذهب مرجئة الفقهاء. يقرر بدعة الإرجاء كما يقررها المتكلم، ويبين أن الإيمان ومجرد التصديق القلبي فقط بدون النطق باللسان كمان، كما قال مين؟ الماتوريدي. يعني ينفي عن الإيمان النطق باللسان وعمل الجوارح، ويستخدم أقياس عقلية في إثبات ذلك. اسمع بعض النصوص اللي اخترناها من الكتاب. يقول: من آمن بقلبه ولم يتكلم بلسانه كان عند الله مؤمنا. الكلام ده ينسب لمين؟ للإمام أبي حنيفة. ويقول، بيسأله السائل اللي هو المتعلم: ولكن أخبرني، من أين ينبغي لنا أن نقول إن إيماننا مثل إيمان الملائكة والرسل؟ يعني الدليل على إن إيماننا مثل إيمان الملائكة والرسل. قال العالم اللي هو أبو حنيفة: فإيماننا مثل إيمانهم، لأننا صدقنا من وحدانية الرب وربوبيته وقدرته وبما جاء من عندي بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل. فمن هنا زعمنا أن إيماننا مثل إيمان الملائكة، لأننا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة. إيماننا مثل إيمانهم. لماذا؟ مش في اليقين والقدر، ولكن عشان هم آمنوا بأشياء احنا آمنا بها. طب والمثلية هنا غير متحققة، مش كده ولا لأ؟ قال: لأننا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينه الملائكة من عجائب آيات الله ولم نعانيه نحن. هم رأوا ونحن لم نرى، فآمنا وشهدنا بما آمنوا به هم شهادة، آمنا نحن به غيبا. ثم يقول: فأما ما طلبت من القياس في أن يقيننا ويقين الملائكة واحد، وخوفهم أشد من خوفنا بأنه كيف يكون ذلك، فأخبرك أن القياس في ذلك كرجلين عالمين بالسباحة لا يفوق أحدهما صاحبه في شيء من الأمور، فانتهيا إلى نهر كثير الماء شديد الجرية، فأحدهما على دخوله أجرأ والآخر أجبن. فالملائكة يعني أجبن وإحنا أجرأ، فبندخل في الأمور، لكن الملائكة بتخاف أكثر من خوفها منا لله سبحانه وتعالى. طبعا كلام لا تصح نسبته إلى الإمام العظيم أبي حنيفة رحمه الله. ولكننا لا نسقط الكتاب في مثل هذا، وإنما سند الكتاب يرويه أبو محمد الحارثي البخاري عن محمد بن يزيد عن الحسن بن صالح عن أبي مقاتل عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. ده سند الكتاب. أما أول هذه السلسلة غير المباركة فهو أبو محمد الحارثي البخاري، واسمه عبد الله بن يعقوب، متهم بالوضع. أول القصيدة كده من بدايتها واحد متهم بالوضع. نراجع لذلك لسان الميزان للحافظ ابن حجر والضعفاء لابن الجوزي. هذا الرجل توفي سنة 345. خدوا بالك. اثنين، يروي أبو محمد الحارثي عن محمد بن يزيد، وهذا مجهول ليس له ذكر في كتب التراجم، يبقى متهم بالوضع نقل عن مجهول. الثالث، الحسن البصري صالح ثقة فقيه عابد توفي سنة 169. واحد يقول لك اهو طب ما عندنا ثقة فقيه ما تشوف اللي قبل منه ايه، ما هو الكذاب المتهم بالوضع يقول لك حدثني الشافعي، الشافعي علم لكن هو الشافعي مش في اسناد لان هو اللي ايه اخترع هذا الاسناد، واضح ولا لا؟ هو يجي بعد كده ابو حنيفه، هتيجي تقول لي ما ابو حنيفه في السند زي ما الحسن بن صالح في السند، وطالما واحد جاء في الاسناد حاله خراب كما رايتم انتهى الوضع. نعم الحسن بن صالح هذا الثالث في الاسناد مات سنة 169 هجرية، خدوا بالكم. يروي عن من؟ عن أبو عن أبي مقاتل اللي هو مين؟ حفص بن مسلم السمرقندي، توفي سنة 208 هجرية، خد بالك توفي سنة 208 هجرية، وبيروي عن مين؟ عن أبي حنيفة. بينه وبين أبي حنيفة 60 سنة والتقى به، واخد بالك ولا لا؟ ومع انه ميت سنة 208 هجرية، واللي روى عنه ميت سنة 169 هجرية، مش العكس، خد بالك الامر طبعا لما تيجي تنظر انت فيه كده. ثم ابو مقاتل هذا اللي هو المتعلم الذي يروي عن الامام ابي حنيفة، قال الامام مهدي، الامام ابن مهدي قال والله لا تحل الرواية عنه. يبقى بداية السند كما رأيتم متهم بالوضع وانتهى الى رجل لا تحل الرواية عنه، فهل يجوز ان ننسب هذا الكتاب للامام العظيم ابي حنيفة رحمه الله؟ وللأسف ينشر هذا الكتاب متعصب لابي حنيفة وزيد الكوثر. شوف بقى الفرق بين اهل السنة وبين المبتدعة، يعني نحن ننقي سيرة الامام ابي حنيفة مع اننا لسنا احنا، وانما اهل السنة والجماعة هم ايه اكثر الناس حرصا على بيان الحق، لا يكذبون على الناس، لا يفطرون على الناس الكذب، اهل السنة والجماعة لا يفطرون على الناس الكذب. يعني هذا امام ابو حنيف مخالف في هذه القضية لانه المرجاة الفقهاء ويخرج العمل من مسمى الامام، ومع ذلك اهل السنة حريصون كل الحرص على الدفاع عن الامام ابي حنيفة، وعلى الا يشنعوا عليه، وعلى الا ينسبوا اليه شيئا لم يقله رحمه الله. واخدين بالكم ولا لا؟ لابد انك، وذاك علم الحديث وعلم الاسناد يعني هذه الامه ربنا تبارك وتعالى اكرمها به للدفاع عن عرض هؤلاء العلماء، يعني بعد حفظ السنه وحفظ العلم الدفاع كذلك عن اعراض هؤلاء العلماء. نعود الى ما كنا بصدد. يقول لكن في من يقول ان الاعمال غير داخله في مسمى الايمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام. وهذا غلو منه طبعا، الذي يسمع هذا الكلام وهو من محفوظاته أن هذا الكلام منسوب لمن؟ للإمام أبي حنيفة، يظن أن الشارح يقول هذا غلو منه في شأن من؟ الامام ابي حنيفة. واخدين بالكم؟ ولكن اذا عرفنا الامر نسبنا الخطأ الى اصحابه وبرأنا اهل العلم الاكابر من هذه التهمة. قال وهذا غلو منه، لماذا؟ قال فان الكفر مع الايمان كالعمى مع البصر. شوف الاستدلالات، حتى الاستدلال استدلال قرآني، كالعمى مع البصر، في الكفر عمى والايمان بصر، ولا شك ان البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه. يبقى الايمان لابد ان ايه يختلف، يعني ايمانه كالبصر، هل بصري كبصرك؟ فكيف يكون ايماني كايمانك؟ ما هو المثل مثل الممثل به، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال فان الكفر مع الايمان كالعمى مع البصر، ولا شك ان البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الاغفش والاعشى. الاغفش اللي هو ايه؟ ضعيف البصر امام النور، والاعشى ضعيف البصر ليلا، ده عكسنا، الذي يضعف بصره امام النور كالخفاش يقولون عنه الاغفش. اما الذي يضعف نظره حينما يغيب ضوء النهار فهذا هو الأعلى. ولذلك عندنا علماء سمي أحدهم بالأخفش، والأخفش في أخفش عدة رجال أسماؤهم الأخفش، مش كده ولا لا؟ وكذلك الأعلى، هناك الأعشى الكبير والأعشى الصغير وهكذا في الشعراء. قال: ومن يرى الخط الثخين، خط الثخين، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها. انتوا في عندكم ايه؟ لا يرى، مش كده؟ ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ايه؟ دون الدقيق، مش الدقيق او الرفيع يعني قريبة، الا بزجاجة ونحوها. ومن يرى عن قرب زائد على العادة واخر بضد، معروف يعني، واحنا المسألة مش محتاجة لكل الكلام ده، تقول عندنا النظارات والمسألة باينة يعني واضحة تماما قوي، ومش محتاجة تمثيلات كثيرة يعني، معروف بعد النظر وقرب النظر والشيش بيش وكل الحاجات دي كلها. ولهذا والله اعلم قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء. خذوا بالك، وأهله في أصله سواء، هذه الجملة سنتعرض إلى اعتراض بعض مشايخنا وعلمائنا عليها، ثم ننظر إلى تخريج الشارح رحمه الله لهذه المقولة. احنا معنا متن الطحاوية والتعليق عليه من ساداتنا من العلماء المعاصرين، بيقول ايه؟ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قال الشيخ عبد الله بن حميد: بل الصحيح أنهم يتفاضلون تفاضلا كثيرا. لا، في أصل الإيمان ليسوا سواء، في الأصل ليسوا سواء، بل يتفاضلون تفاضلا كثيرا. ده كان قول من الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. قال الشيخ الألباني: هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط. فاكرين كلام الشيخ الألباني في نقله لكلام الطحاوي وبيان خطئه. قال الألباني: وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصله، يبقى فيه تفاوت في الأصل، وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر، فراجع وراجع ما كتبناه سابقا يعني الذي قرأناه في الدرس الماضي. أما الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله قال: هذا فيه نظر، يخطئ الإمام الطحاوي، وقال هذا فيه نظر، بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين، وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، لأن الشرع يقول الطحاوي يقول: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، مش التفاضل في الأصل، لا، التفاضل في الإيه؟ في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. فالشيخ ابن باز بيقول: لا، التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه الله، ليس هذه الأشياء فقط، وإنما الأصل نفسه، يعني حتى التصديق نفسه. هل ما أنت عندك علم اليقين وعندك عين اليقين وعندك حق اليقين وعندك الأمر قد يكون فيه تردد، فالتصديق نفسه تتفاوت درجاته ولا لا؟ وهذا ما جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لربه سبحانه: رب أرني كيف تحيي الموتى. مش قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، إيمان عظيم، ولكن ليطمئن قلبي، يريد أن يزداد في درجة اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ يقول: التفاوت بحسب ما في القلب من العلم وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم والله المستعان. أما الشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله فله كذلك تعليق على متن الطحاوية. قال: الحق الذي لا إشكال فيه أن الإيمان متفاوت في أصله، فإيمان أحد الناس ليس كإيمان جبريل ولا كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول بأن الناس بأصل الإيمان سواء ليس من عقائد أهل السنة. ده كلام علمائنا كما سمعتم وكما رأيتم. ثم نعود بعد ذلك إلى كلام الشارح لنرى كيف دافع عن المؤلف. فنرى أنه قد خرج الأمر تخريجا آخر، وهم قد قرأوه بالفعل، لأن شارح الطحاوية كما تعلمون هم اطلعوا على الكتاب وقاموا بتحقيقه وبالنظر فيه قبل ذلك. يقول: ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله اللي هو الطحاوي وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه. يعني يقول التساوي في الأصل، في أصل الإيمان، ولا يلزم من هذا التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يخفيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء. يعني الإيمان بيتفاوت، مش كده ولا لا؟ ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار. نور كل إنسان على الصراط يكون حسب إيه؟ حسب هذا النور الذي كان في القلب، على حسب النور يجعل الله عز وجل له نورا في الدار الآخرة. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم كما جاء في سورة الحديد، وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. خذوا بالكم، يقول أحرق، يعني النور ده عنده قدرة على حرق الشبهات والشهوات بحسب قوته. ولذلك إن أحرقت شبهاتك وشهواتك بالقدر القليل فاعلم أن ذلك من ضعف ماذا؟ من ضعف إيمانك. فإن زاد الإيمان قام بحرق هذه الشهوات والقضاء على تلك الشبهات. يقول بحسب بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. مش عندي الكلام ده، ده انت نسخة ايه؟ اي نسخة؟ اي حاجة. هو الكلام ده على فكرة علشان برضو ناخد بالنا، هذا الكلام نقلا عن الامام ابن القيم في مدارج السالكين، واخدين بالكم؟ فنقرأ ما كتب، يعني ما يعطيني ما معك، يعطيني النسخة دي، معك نفس الكلام؟ لا. بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق. واضح؟ يقول: وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وقوله، يعني عرف معنى قول النبي السابق عليه الصلاة والسلام، ومعنى قوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. والحديثان كما يتعلمون في الصحيح، فالأول الحديث الأول متفق عليه، والحديث الثاني في صحيح الإمام مسلم، وكذلك موجود في البخاري من حديث أنس، يعني موجود من حديث عبادة في مسلم ومن حديث أنس في الصحيحين. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. طبعا من أراد أن يقف على هذا الأمر وقوفا جليا فليراجع رسالة نفيسة للعلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، اسمها تحقيق كلمة الإخلاص أو كلمة الإخلاص وتحقيقها. هذه الرسالة أخرجها الشيخ الألباني رحمة الله عليه قديما وخرج أحاديثها، وهي موجودة تقريبا في مجموع رسائل الإمام ابن رجب الحنبلي، وكانت هناك نسخة في مصر هنا بتحقيق الدكتور أسامة عبد العظيم اسمها تحقيق كلمة الإخلاص، رسالة نفيسة في غاية النفاسة تتحدث عن تحقيق كلمة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. طب معنى ذلك، طب الإنسان الذي قال لا إله إلا الله وارتكب آثاما وارتكب كبائر ولم يتب منها، إن كانت النار قد حرمت عليه فماذا نفعل مع النصوص التي بينت أنه في مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء عذب، مش كده ولا لا؟ عندنا قطعيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعندنا أن أهل السنة والجماعة يعملون جميع النصوص، لا ينطقون النصوص فيعملون نصا ويتركون آخر. عندنا الوعيدية أعملوا نصوص الوعيد، وعندنا المرجئة أعملوا نصوص الوعد. أما في كل الأمور تجدون الحق يكون بين الغلو والجفاء، وبين الإفراط وبين التفريط، ودائما أهل السنة والجماعة يعملون بالعينين كلتيهما، فانظرون إلى جميع النصوص، لكن كل فرقة من الفرق تعمل بعين واحدة، فينظر القدرية إلى النصوص التي الذين هم القدرية اللي هم إيه؟ نفاة القدر، ينظرون إلى النصوص التي تبين أن للعبد كذا فينظرون إليها، ويغفلون النصوص التي تتحدث عن مشيئة الله عز وجل وخلق الله عز وجل لأفعال العباد. والمشبهة والمجسمة ينظرون إلى النصوص التي تذكر الصفات، ولا ينظرون إلى النصوص التي تقول ليس كمثلي شيء، هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد، واخدين بالكم؟ أما المعطلة فينظرون إلى هذه النصوص ويتركون نصوص الصفات، فيعملون نصوص التنزيه ويتركون نصوص الإثبات، وهكذا. فإذا جئنا إلى هذه النصوص التي تتحدث عن الوعد والوعيد، وجدنا الوعيدية يعملون نصوص الوعيد فقط فيخوفون فيقنطون، ووجدنا الفريق الآخر اللي هم المرجئة يعملون نصوص الوعد فيقدمون الرجاء على الخوف فيقعون في المعاصي، وربما وقعوا في استحلال الحرام والعياذ بالله وإخراج الناس من دينهم. أما أهل السنة والجماعة فيعملون جميع النصوص، كل النصوص بيعملونها، لماذا؟ طالما النص ثبت لابد من أن يفهم في ضوء النصوص الإيه؟ الأخرى. فقال رحمه الله: وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي. طبعا ينقل نقلا عن الحافظ ابن حجر في تحقيق كلمة الإخلاص. نعم قولوا ايه؟ انا قلت ايه؟ ابن رجب الحنبلي، حافظ ابن رجب الحنبلي، كلهم فضلاء وكلهم علماء راسخون، يعني الذين قالوا ان هذا كان قبل ورود الأوامر والنواهي أو بعض هذه النصوص منسوخة منهم الزهري والثوري وغير هؤلاء من أئمة السلف. فالإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي بيقول إيه تحقيق كلمة الإخلاص؟ وهذا بعيد جدا، يعني ما ينفعش إن احنا نقول هذه الأحاديث قبل ورود الأوامر والنواهي. لماذا؟ يقول كأن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك، يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللي هو الحافظ ابن رجب: وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، وده أمر طيب جدا وهام ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه. لا تجعل عالما من العلماء، لا تجعل عالما من العلماء، أو لا تحاكم قول عالم من العلماء إلى مصطلحاتك أنت أو إلى مصطلحات الآخرين. لا بد من تحرير المصطلحات، هذا أمر ينبغي أن نكرره وأن ندندن حوله. لا بد من تحرير المصطلحات، فإن كثيرا من الخطأ والتخطئة والتضليل والتبديع وأحيانا التكثير يكون مبنيا على خطأ في تحرير المصطلحات. ولذلك لما ضج بعض العلماء من هذا قالوا إما أن تحرر المصطلحات وإما أن تكفر المصطلح، إما نحرره بحيث أكون أنا وإنت بنتكلم المصطلح إيه؟ يقول إن لا مشاحف للصلاح، بس وضح للصلاح. فلما تيجي تتكلمني باصطلاحك وكون أنا فاهمه نتكلم مع بعض ما نختلفش، لكن أنت تقصد بالكلمة معنى وأنا أقصد بالكلمة معنى، ما هو الاصطلاح ده عبارة عن إيه؟ اتفاق الناس على معنى الكلمة. زي اللغات، تطور لو اللغة اللي بيننا مختلفة، أنا أقصد بالكون هذا الكون وأنت تقصد بالكون هذا التسجيل المسجل، يجمع إذا كيف نتفق؟ كيف نتفق؟ لن نتفق أبدا. فلا بد من تحرير المصطلح ونسمي المسميات بأسمائها الحقيقية، لكن طالما اختلفنا في الاصطلاحات تجد الإنسان يتكلم عن شيء والآخر يظنه يتكلم عن شيء آخر، فكيف تكون النتيجة؟ تضليل وتبديع وتكفير وتفسيق إلى آخر هذه القائمة، واضح؟ فلا بد من تحرير المصطلح، أفهم معنى كلمة كذا عند العلماء. ولذلك لو بتقرأ أصول فقه لابد وأن تعرف اصطلاحات الأصوليين، بتقرأ في النحو اعرف اصطلاحات النحاة، بتقرأ في الفقه اعرف اصطلاحات الفقهاء، في العقيدة، في علم الكلام، في الفلسفة، بتقرأ في الكيمياء، لابد وأن تعرف الاصطلاحات، لأنك لو جهلتها لن تفهم كلام الناس وستنزل كلام الناس على غير إيه؟ على غير مرادهم، وده أمر خطير. فهنا بيقول إيه الشيخ؟ يقول ثم وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، لأن النسخ عند الأصوليين النسخ هو الإيه؟ إلغاء الحكم، مش كده ولا لا؟ إلغاء حكم جاء بنص آخر متراخٍ عنه، مش كده ولا لا؟ يبقى فيه نص كان سابق في التاريخ أباح شيئا، فجاء نص بعد ذلك فحرمه. ثبت أن النصين صحيحان، وثبت أن النصين صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنهما متعارضان لا نستطيع أن نجمع بينهما، وعرفنا المتقدم والمتأخر، فحينئذ نلجأ إلى الإيه؟ إلى النسخ، مش كده ولا لا؟ ده النسخ، إلغاء، نسخت الشمس الظل، نسخت ألغاءه، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وقد يكون مرادون بالنسخ غير اللي احنا نعرفه اللي هو اصطلاح المتأخرين. فالنسخ عند المتقدمين كان بمعنى الإيه؟ البيان، لو جاء نص فسر نصا آخر يعتبر نسخا، لو جاء نص فقيد نصا مطلقا يعد نسخا، لو جاء نص فخصص نصا عاما يعد نسخا. فالنسخ ليس الإزالة والإلغاء فقط، وإنما النسخ بالتخصيص وبالتقييد، واخدين بالكم ولا لا؟ وبكل هذه المعاني وبالبيان وبالتفسير، فهذا ما يسمى نفس. هذا قد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض، يعني الآيات التي جاء فيها فرائض الله والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنار والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة، يعني وضحتها وبينتها وفسرتها وقيدت إطلاقها وهكذا، أي مبينة ومفسرة. ونصوص الفرائض والحدود ناسخة، أي مفسرة لمعنى تلك النصوص وموضحة لها. وقال ابن رجب: تلك النصوص المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها لابد ان الروايات كلها تجمع، من قال لا اله الا الله مخلصا، وفي بعضها متيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد زل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله اشارة الى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بلا اله الا الله ألا يؤله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعاهة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بمعنى وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر لو كان بكل هذه الشروط وكل هذه التقييدات يبقى ليس كما يفهم عامة الناس من قال لا اله الا الله لم يدخل النار. احنا مش كلام ده. ما بنتكلمش عن انه يدخل الجنة في يوم من الايام مهما اصابه قبل ذلك من عذاب في النار. لكن بنتكلم عن احاديث بنتكلم عن ايه؟ عن انه يحرم على النار ما يدخلش النار. فجاءت هذه الروايات التي تبين فهم هذه النصوص. ولذلك يقول اللي هو بقى نعود الى كلام مين؟ اللي عايز يرجع لكلام ابن الحافظ ابن رجب يعود اليه فهو نفيس جدا. نعود الى كلام من؟ الى كلام ابن ابي العز. يقول والشارع صلوات الله عليه لن يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حرم الله قائلها على النار فإن هذا قال لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين مش كده ولا لا في الدرك الأسفل من النار. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بالتفاضل ما في القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ دعوا لي أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ لا مد أحدهم ولا مصيبة. يبقى هم تفاوتوا. لو أنت أنفقت قدر أحد ذهب وهو أنفق مد من بر أو من شعير يسبقه سبقك بماذا؟ بكثرة الأعمال والصور أم بشيء وقر في القلب؟ بالإيمان والتعهد الخالص لله سبحانه وتعالى. ممكن ركعة أو ركعتين من واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف وملايين الركعات من أمثالنا مش كده ولا لا؟ قال فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر يعني على قدر ما البصر يرى. والبصر لن يكون كأبصارنا في الدنيا وإنما بصر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والأرض مش كروية الأرض ساعتها تكون إيه؟ وإذا الأرض مدت الأرض فتبقى ممتدة أمام ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة مفيش نسوءات مفيش هضاب مفيش نجات مفيش سهول مفيش وعاد مفيش كل مستوية أرض مستوية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل مع اسم الله شيء فلا يعذب صاحبها ويدخل الجنة. ومعلوم ان هذا الكلام يقول سبحان الله بطاقة فيها لا اله الا الله فقط. طب ما كل مسلم قال لا اله الا الله يبقى معنى ذلك ستطيش كل السجلات ويدخل كل انسان قال لا اله الا الله الجنة مش كده ولا لا بغير ان يلج النار. فيقول ومعلوم ان كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار. ولذلك ابن القيم بيشرح في مدارج السالكين في المجلد الاول صفحة 331 ويقول ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لاجله السجلات لما لم يحصل لغيره في سر عند الرجل ده لما لم يحصل لغيره من ارباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة في سر في قلب هذا الرجل وفي هذه الكلمة لم يكن الامر متفقا لكل الناس وانما هو امر خاص بصاحب هذه الايه البطاقة او من يشابهه ويماثله. ولذلك هو قال الشيخ المؤلف ومعلوم ان كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار. يبقى في سر مختلف ولا لا؟ نعم. قال وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. فاكرين الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم زاد وقال دلوني على اعبد اهل الارض فدل على عابد. فلما قال له في هذا قال له يعني انت رجل اتيت بهذه الذنوب وتريد ان تتوب الى الله والله لا يقبل الله توبتك ابدا. فقتله فاتم المئة ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم. فقال من يحول بينك وبين التوبة ولكن انت تعيش في ارض يعين اهلها او يعينك اهلها على ارتكاب المعاصي واقتراف المنكرات والموبقات. فاترك هذه البلدة وهذه الصحبة وهاجر الى بلدة كذا وكذا ففيها اناس يعينوك على طاعة الله تبارك وتعالى. فخرج الرجل وفي الطريق ادركه الموت. السماء فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. اي الملائكة هي التي تتولى. ملائكة الرحمة يقولون اقبل تائبا وملائكة العذاب يقولون انه لم يعمل خيرا قط. ما عملش حاجة في حياة لم يعمل خيرا قط. فاختلف الاثنان. فارسل الله اليه الملك ليحتكموا اليه باذن الله تبارك وتعالى. فاحتكموا اليه فقال قيسوا ما بين الارضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوا أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر وقيل ماء بصدره. اقترب هو بصدره إلى تلك الأرض فقاسوا فوجدوا أقرب بشبر فتولاه ملائكة الرحمة ودخل الجنة. فهو يقول وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق. السياق اللي هو إيه؟ السياق اللي هو النزع والاحتضار. يقال عن النزع والاحتضار ساعة الاحتضار يقال عنها الايه؟ السياق. يقول التي لم تشغله عند السياق عن السير الى القرية وحملته في تلك الحال ان جعل ينوم بصدره ويقترب وهو في حالة المنازعة وهو يعاند سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الايمان. امرأة كانت بغية كانت يعني تبتغي الرجال البغي التي تبتغي الرجال بالاجل ومن شكل ذلك. حين نزعت موقها نزعت موقها والموق هو الخف الغليظ الذي يلبس على الخف. خف خف يقال له ايه؟ يقال له موق. يقال له موق. الموق هو الخف الغليظ الذي يلبس على الخف. يبقى خف خف يقال عنه ايه؟ موق. حين نزعت موقها وثقت الكلب من الركية. الركية هي البئر التي لم تطوى. لتفسيرنا لسورة يوسف اوضحنا ان البئر اذا كانت محصورة ولم تطوى طيب البئر هو بناؤها من الداخل. البناء من الداخل يعني لا جدار من الحجر. اذا بني يقال عنها قوية ويسمى البئر حينئذ طويل. يقال الطويل ويقال عنه القليل. ويقال عنه البئر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن له اذا لم يطوى يعني لم يبنى من الداخل يقال عنه الجزء كما جاء في سورة يوسف ويقال عنه ايه؟ الركية. فقال وسقت الكلب من الركية فغفر لها. والحديث في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنها. سقت الكلب يعني عالجت هذا الامر صعب ووضعت موقعها في البئر ثم زقت هذا الكلب فغفر الله تبارك وتعالى له. وهكذا العقل ايضا يعني بيتكلم عن هذا الايمان وهذا التوحيد وهذه الكلمة. فيقول يضرب مثلا ايضا وضرب المثل بالبصر امام العمى. يقول وهكذا العقل ايضا فانه يقبل التفاضل واهله في اصله سواء. يعني كل عقلاء ولكن هل جميع العقلاء في العقل سواء؟ ابدا. قال واهله في اصله سواء مستوون في انه العقلاء غير مجانين. فيريد هو ان يقول وقالوه في اصله سواء يعني انهم مؤمنون غير ايه؟ كافرين. مبصرون غير عمي. لكن البصر يتفاوت. وغريب شفت تخريج الشيخ لكلمة الصحاوية وقالوه في اصله سواء. قال لا نخطئه على طول الخط. وانما المقصود يعني في اصله سواء يعني كل مؤمنون. ولكن الايمان يتفاوت. كما ان العقلاء جميعهم عقلاء طالما مش مجانين ولكن العقل يتفاوت. وكذلك المبصرون كل مبصر يعني كلنا مبصرون لا ولكن الابصار ايه؟ تتفاوت. وهكذا. قال وهكذا العقل ايضا فانه يقبل التفاضل واهله في اصله سواء مستوون في انهم عقلاء غير مجانين وبعضهم اعقل من بعض وكذلك الايجاب والتحريم فيكون ايجاب دون ايجاب يعني الله اوجب امورا هل جميع الامور التي اوجبها الله في درجه واحده وهناك اشياء حرمها الله هل جميع المحرمات في درجه واحده ولا المحرمات تتفاوت والواجبات تتفاوت واخدين بالكم ولا لا المحرمات تتفاوت هل القتل مثل الزنا هل عقوق الوالدين كالزنا هل الشرك بالله مش كده ولا لا كقتل النفس لا كل شيء له درجته مع انه كله محرم مش كده ولا لا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه ومع ذلك تتفاوت الامور يقول وكذلك الايجاب والتحريم سيكون ايجاب دون ايجاب وتحريم دون تحريم هذا هو الصحيح وان كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب طرد ذلك يعني جعله قاعده عامه جعل ذلك قاعدة عامة في العقل وفي الوجود يعني جعل العقل لا يتفاضل وجعل الإجابة والتحريم لا تتفاضل هذه الأمور وإنما جعلها جميعا قاعدة مضطردة يقول لك طرد الأمر وفي الأصل طرده طرد الأمر غير الطرد أنك تطرد واحد من البيت مثلا أو تطرده من المجلس طرده يعني طرد القاعدة وقال طرد القاعدة يعني أرسل عامة فجعل القاعدة قاعدة عامة وحينما نشدد او نضاعف الوقف في الفعل فعل فنقول طرد هذا من المبالغه في ارسال القاعده قاعده عامه يقول لك او يقول لك هذا امر ايه مضطرد او اضطرد الامر بمعنى ايه اصبح مضطردا بمعنى اصبح ايه عاما لا يستثنى منه شيء الا ما ورد الدليل باستثناء قال واما زياده الايمان من جهة الإجمال والتفصيل مش لسه عن زيادة الإيمان ونقصانه ما زال يرد على أو يشرح عبارة وأهله في أصله سواء يقول وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل يعني الإيمان يزداد بما في القلب من خشية ومن إنابة ومن حب لله وما شكل ذلك ما يقوم في القلب يتفاوت الناس التصديق نفسه بيحدث فيه تفاوت كالبصر وكالعقل وما شكل ذلك وكذلك بما في القلب من أعمال القلوب ترفع درجة هذا الإيمان قال وكذلك يزداد الإيمان ويتفاوت من جهة الإجمال والتفصيل كيف؟ يعني لما ربنا عز وجل أمر الناس في بداية الشرع بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمور مجملة فآمنوا بها ولكن كلما كان ينزل حكم جديد فهذا الحكم الجديد كانوا إيه؟ يؤمنون به فيزدادوا إيمانا حتى نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فيقول أما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر أول أمر الرسالة يعني ما وجد بعد نزول القرآن الكريم كله ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وأمثاله يعني بالنسبة لعموم الأمة الأمر بدأ مجملا ثم بعد ذلك بدأ التفصيل شيئا فشيئا حتى كمل الدين ده بالنسبة لعموم الناس ولكن هناك بعض الأشخاص لظروف خاصة قد لا يستطيعون أن يصلوا إلى التفصيل أو أن يصل إليهم التفصيل كما كان النجاشي ونزلت أحكام لم يكن النجاشي يدري عنها شيئا نظرا لظروفه فكان يعيش في الحبشة ملكا على النصارى وكان يخفي ايمانه فلم يكن يعني هذا الشخص رضي الله عنه الذي حينما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب هذا الشخص ما موقفه بالنسبة للامور التي نزلت ولم يكن على علم بها ولم يكن على دراية بها مش مرفوع عنه التكليف في هذا الامر ولا لا فيقول ولا يجب على كل احد من الايمان المفصل مما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب على من بلغه الخبر فالذين بلغاه الخبر وجب عليهم الايمان اما الذي لم يبلغه فلا يكلف الله نفسا الا ما اتاها مش كده ولا لا قال كما في خبر النجاشي في حق النجاشي وامثاله وقال يبقى ده بالنسبه للزياده بالاجمال والايه والتفصيل. الاجمال يعني الشريعه المجمله، التفصيل اللي حتى انت كطالب علم كلما تقدمت في العلم وجدت امورا لم تكن تعرفها قبل ذلك، تبدا تقول يا هذه الامور كانت غايبه عني ما كنتش اعرفها، احاديث جديده، احكام جديده، الاحكام دي ما نزلتش اليوم وانما انت كنت جاهلا لها فتعلمتها اليوم، واضح؟ فده التفصيل. واما الزياده بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، اما الزياده بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو اكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. يعني بيكون عند الانسان تصديق في القلب يبعث على العمل غير التصديق الذي يجعل الانسان قاملا لا يقوى على العمل. يعني هو الانسان انت مصدق وانا مصدق وفلان مصدق من الناس ويؤذن اذان الفجر وهؤلاء المصدقون يختلفون، فمنهم من يقوم من نومه الى الصلاة والاخر الايمان ضعيف والتصديق ضعيف، فيجعله ايه يلجأ الى الراحة يلجأ الى النوم يفضل النوم، واخد بالك ولا لا؟ فيقول ان الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم، التصديق الذي يستلزم لعمل القلب والجوارح، هذا التصديق كان قويا حتى انه لزم منه وترتب عليه ترتب ترتب اللازم على المجزوم، اللذان لا ينفك، لازم على مجزوم متسبب على مسبب فرق، لكن اللازم والمجزوم العلاقه ايه؟ اقوى من السبب والايه؟ والمسبب. فقال المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو اكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، التصديق الضعيف الذي لا يلزم منه عمل للقلب ولا للجوارح. فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل من العلم الذي لا يعمل به، انسان علم معلومه فعمل بها تخلق بها لم يكن عنده انفصام بين العلم والعمل، هل هذا العلم يستوي مع علم انسان لا يعمل بعلمه؟ هل علم ده يستوي مع تصديق ده؟ لا يستوي مع تصديق ده، فالعلم ده لا يستوي مع العلم ده، لان العلم الحقيقي هو الذي يجعل صاحبه يعمل به، والتصديق الحقيقي هو الذي يجعل صاحبه يعمل به، واخدين بالكم؟ قال فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل من العلم الذي لا يعمل به، فاذا لم يحصل اللازم دل على ضعف المجزوم، ما قالش على عدمه، على ضعف، مش كده؟ لانه قد يصل الى درجه ضعيفه جدا، فخد بالك خد بالك. قال فاذا لم يحصل اللازم دل ذلك اما على عدم الملزوم يبقى مفيش تصديق اصلا، واما على ايه؟ ضعف، لانه احيانا يكون عندك بطاريه فيها كهرباء لكن لا تقوى على ان تضيء لمبه، وتيجي تحط فيها مفك التست تجد فيها اشاره، واخدين بالك؟ شيء من الكهرباء تنور، لكن لو حطيت فيها مصباح ما تنورش، مش كده ولا لا؟ ما تنوروش، لكن هي فيها كهرباء، لكن الكهرباء ايه؟ ضعيفه جدا. فانعدام اللازم يدل على اما انعدام الملزوم واما ضعفه، الكلام ده هيتكرر كتير لان هنتكلم فيه بمشيئه الله تعالى. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، المخبر الذي اخبر كالمعاين الذي راى بعينيه، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح رواه ابن حبان وغيره، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الالباني وذكره في السلسله الصحيحه، ليس المخبر كالمعاين اللي يشوف بعينيه زي اللي سمع، حتى ولو سمع من ثقه، حتى ولو سمع خبرا متواترا تحيل العاده توافق رجاله ونقلته على الكذب، ومع ذلك هل يستوي هذا مع الرؤيه العينيه؟ شوف قال وموسى عليه الصلاه والسلام لما اخبر ان قومه عبدوا العجل لم يلقي الالواح، مش كده؟ مش ربنا عز وجل قال وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئك على اثري جايين ورايا وعجلت اليك يا رب لترضى، قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري، وبين له ما اعرف. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، مش كده ولا لا؟ ولكنه حينما مع ان الله اخبره بانهم عبدوا العجل، ولكن حينما راى العباده بعينيه هو يصدق ربه، ومتيقن من خبر الله عز وجل، ولكنه لما رأى الأمر لم يصبر فألقى الألواح. والألواح مكتوب فيها كلام الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ مكتوب فيها كلام الله. وبعد ألقى الألواح من شدة الغضب حينما رأى هذا الأمر. شوف الغضب مانع من موانع الوعيد، خدوا بالكم، الغضب الشديد الذي يستغلق أو تستغلق النفس، أغلقت عليه نفسه من شدة الغضب، فألقى الألواح وفيها كلام الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وهو رسول هارون يجره إليه. كل ذلك مع أنه أخبر، فما بالكم لو لم يكن قد أخبر؟ يعني كل هذا وقد أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان شديدا في الحق، لو رأى منكرا لا يسكت عليه أبدا، مش كما يقول البعض عنه شخصيا فعليا، هذا سوء أدب مع الأنبياء. معاذ الله أن نقول عن موسى عليه الصلاة والسلام أو أن نتهم موسى عليه الصلاة والسلام بهذه الكيانات الخطيرة، وإنما كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو رأى منكرا لا يسكت عليه. فقال وموسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رأهم قد عبدوا ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه، لا يتصور المخبر به في نفسه، يعني العبارة عشان نبقى واخدين بالنا منها، لكن المخبر مين؟ الذي أخبره، أخبرناه يعني زي موسى عليه السلام، لكن المخبر وإن جزم وصدق وتيقن بصدق المخبر الذي أخبر عنه ولماذا؟ فقد لا يتصور المخبر به في نفسه، يعني وإن كان يصدق المخبر إلا أنه الصورة قد لا تنطبع في ذهنه كاملة ولا يتصورها كاملة، التصور النفس الكامل لهذا الأمر، فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه. الأمر ده ينطبع في النفس غير ده، ولذلك حدث لموسى حينما رأى ما لم يحدث حينما سمع، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك الحديث بقى نذكره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الذي رواه ابن حبان وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، ليس المعاين اللي بيشوف بعينه كالمخبر الذي أخبر الخبر، أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رآه معاينهم ألقى الألواح. وسند الحديث صحيح، وفي رواية أخرى ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت ورجال الحديث ثقات. فهذا هو الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه في الإيمان المفصل. يعني أنت الآن تعرف أن هناك حج، أنت تؤمن بالحج ولا لا؟ لابد، ركن من أركان الإسلام، لكن متى يجب عليك أن تتعلم الحج على التفصيل؟ إن وجب عليك وكنت مستطيعا، وجب عليك أن تتعلم الحج الآن بالتفصيل، أن تؤمن بالزكاة ركن من أركان الإسلام إيمان مجمل، لكنك يعني المسألة بالكاد ترزق كفافا كآل محمد صلى الله عليه وسلم، ترزق كفافا يوم بيوم في الزكاة عليك، لا، يبقى أنت بتؤمن إيمانا مجملا، لكن لو وجبت عليك الزكاة وكنت ممن فتح الله عز وجل عليهم تبدأ بقى تدرس أحكام الزكاة بالتفصيل، إن كنت مزارعا وعندك حدائق وعندك أراضي زراعية تتعلم زكاة المزروعات والأراضي الزراعية، عندك مواشي سوائم تتعلم فقهها بالتفصيل، عندك نقدان تتعلم زكاة النقدين بالتفصيل، عندك شركة مساهمة تتعلم زكاة الشركات المساهمة بالتفصيل. متى يجب عليك التعلم بالتفصيل؟ إن وجب عليك هذا الأمر. ولكن المسلم عموما يجب عليه أن يؤمن بالإيه؟ بالزكاة ويؤمن بالحج. لكن التفصيل فيما وجب عليه فعله بالفعل كالصلاة مثلا، هل ينفع الواحد يؤمن بالصلاة إيمانا مجملا؟ لا، لأن ليس هناك عذر لترك هذه الصلاة. قال: وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه إقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجودها ويؤديها، فلن يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ثم قال: ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة، لا تقع معه معصية. وأكتفي ونقف على هذه النقطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. احنا اليوم يعني لما توسع في الشرح في مثل هذه الأمور، نظرا لأنه أول يوم بعد المغرب، وأعرف أن هذا كان مفاجئا لبعض إخواننا الذين لم يأتوا في درس الجمعة. إن شاء الله لو في أسئلة هامة خاصة بالدرس نجيب عليها بعد الصلاة بمشيئة الله تعالى.